محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 46 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وأحب أن أنبه إلى أنه حصل خطأ في ترقيم الدروس الماضية، يعني الثلاثة الماضية حصل قفز لأحد الأرقام ما بين 143 وما بعده، فالرقم الصحيح الآن لهذا الدرس هو 146. وكما سبق تحدثنا في درس ماضي في آخر الدرس الماضي في فتح المجيد في تفسير في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا. وتحدثنا عن وجوب شكر النعم، وأن الشكر يقوم على قواعد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، أولها الاعتراف بالنعمة، بأن الاعتراف بأن النعمة من الله تبارك وتعالى فهو مسديها وهو المتفضل بها، ويهيئ الله عز وجل لها أسبابا وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ثم أيضا شكر هذه النعمة ثناء باللسان وعملا بالجوارح، أيضا ألا تكون هذه ألا تكون هذه النعمة سببا في الوقوع فيما حرم الله عز وجل، أو أن تسخر فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كل من أنعم عليه يكون على خير، قد يكون ابتلاء وقد يكون فتنة، كما أن من ابتلي بالضراء عليه أن يصبر ويحتسب الأجر. وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملة من أقوال السلف، بدءا بكلام ابن عباس رضي الله عنهما، ثم كلام لقتادة رحمه الله ولمجاهد، وهذا يؤكد ما أذكره دائما وتكرارا في مميزات هذا الكتاب، كتاب التوحيد، من مميزاته الكثيرة، منها عناية الشيخ رحمه الله بنقل أقوال السلف، الاعتماد على التفسير بالمأثور، وهذا تجده في معظم الأبواب في تفسير الآيات، تجده ينقل قال ابن مسعود، قال ابن عباس، أو ينقل عن الشيخين، عن أبي بكر وعمر، ينقل عن غير من الصحابة ومن بعدهم أيضا من التابعين. وهذا ولا شك من مميزات هذا الكتاب، الاعتماد على التفسير بالمأثور، على تفسير الصحابة رضي الله عنهم، هم أعلم الناس بتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تلاميذهم رحمهم الله تعالى. فأقول نعم، نقل جملة من الأقوال، وقرأنا بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أولئك النفر الثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، ابتلاهم الله عز وجل. سنعيد قراءة الحديث فقط قراءة، لأننا تكلمنا عن المسائل والفوائد المرتبطة به، ثم نقرأ كلام الشارح عليه فالآن نعيد قراءة هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم. يعني أبرص وأقرع هذه جاءت بدل، والبدل نوع من أنواع التوابع يتبع ما قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة، طيب جاء بدل بعد ذلك، أبرص وأقرع وأعمى. نعم. فأراد الله، قال: فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره. نعم، الله قادر على كل شيء، أعطى هذا الملك قدرة أنه إذا مسح بيده يبرأ، مثل ما أعطى الله عز وجل لعيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء. نعم، وقلنا أن الناقة العشراء هي الناقة التي الحامل التي بلغت الشهر العاشر، وهي أنفس أموال العرب على كل حال الإبل، ومنها النوق خاصة إذا كانت الناقة حاملا، ولذلك الله عز وجل ذكر من الهول يوم القيامة، قال جل وعلا: وإذا العشار عطلت، يعني مع تعلق الناس بها، إلا أنه في هذا الهول العظيم يتركها الناس. نعم. قال: وقال: بارك الله لك فيها. قال: هذا تكلمنا عنه، عن البركة، أن الله عز وجل متى أنزل البركة في شيء فحدث ولا حرج عن الخير وعن النماء وعن الفضل، وإذا نزعت البركة من الشيء، والله لو جمع مال الأموال كلها والحظوظ كلها لا تغني عنه شيئا إذا نزعت منها البركة، ولذلك هنا قال: فدعا له فيها بالبركة. نعم. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا، قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. نعم، وهو كما قال الشراح أشد هؤلاء حاجة هو الأعمى، يعني البرص. نعم، لا شك أنه يعني لون، يعني أو بياض أمهق، بياض زائد وقد يقضى، لكنه ليس مثل العمى. العمى أمره عظيم، كون الإنسان يسلب نعمة البصر هذا أمر عظيم، وكون الإنسان يكون أقرع، نعم الناس لا تحب هذا وتود بالشعر الحسن، لكن هو أعظمهم ومع ذلك شكر الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله في آخر القصة. نعم. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. يعني من كثرتها ملأت الواد، يعني في رحبة واد متسع امتلأ الأول من الإبل والثاني من البقر والثالث من الغنم. نعم. قال: ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني السابقة، جاءه الله قادر على كل شيء، أن هذا الملك تحول في صورة رجل فيه برص، كما كان هذا الرجل صاحب الإبل الآن كان من قبل فيه برص. نعم. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نعم، لا بلاغ إلا بالله، ما في شك، لابد من الإتيان بحرف ثم، وقد سبق مثل هذا. نعم، لا يجوز لا بلاغ إلا بالله وبك، هذا لا يجوز، ولكن لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. نعم، قد سبق. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. نعم، هذا هو الشح والبخل، قال: هل وادي من الإبل ما شاء الله، أعطني بس جملا واحد أركب عليه، أنا الآن مسافر ومحتاج. قال: الحقوق كثيرة. بدأ الآن يذكره بما كان عليه من قبل. نعم. فقال كأني، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر. نسأل الله. وهذا هو الشاهد من حديث أنه جحد نعمة الله عز وجل عليه وأدلى بالنعمة إلى المخلوق، بل وكذب، قال ورثت المال كابرا عن كابر، وما ورثه عن كابر، هو كان كذا ولقيه رجل اللي هو هذا الملك ومسحه وأعطاه تلك الناقة العشراء ودعا له فيها وبارك له فيها فحصل له وادي من الإبل، فهو كاذب الآن، يعني جحد نعمة الله عز وجل عليه أولا، وكذب ثانيا، ولذا وبخل بما أنعم الله عز وجل به عليه ثالثا، ولذلك نسمع الآن عقوبة الله له. نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم، فرجع إلى ما كان، رجع أبرص، رجع فقيرا لم يكن عنده شيء. نعم. قال فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. نعم، فقال مثل له كلام الأبرص، الأقرع مثل الأبرص. نعم. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ الله. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. نعم، اعترف بنعمة الله. نعم، هو كان أعمى، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. نعم. ودع ما شئت، فخذ ما شئت، ودع ما شئت. الله أكبر، هذا من سماحة النفس ومن الجود. خذ ما شئت، ودع ما شئت، خذ، ما هي شاة واحدة، خذ من الشياه ما تريد، ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك. نعم. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. الله. فقال أمسك مالك. الله. فإنما ابتليتم، في بعض الروايات أمسك عليك مالك، أنت أمسك، ما أنا أقول أنا لا أريد شيئا، لكن هي الابتلاء والامتحان. نعم. فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الحمد لله، هذا فضل عظيم، رضي الله عن هذا الأعمى الذي أبصر بإذن الله وبأمر الله وحصل له هذا الخير، وسخط الله عز وجل على صاحبيه الأبرص والأقرع. أخرجه البخاري ومسلم. نقرأ الآن يعني تعليقات يسيرة من كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم. قوله أخرجه أي البخاري ومسلم، والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين والبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج، معناه تولى نتاجها. نعم، يعني أنتج ونتج، يعني سواء عاد يعني الرباعي أو الثلاثي. نعم، هذا صحيح، ويحمل كما سيأتي أنه يعني ما هو الذي يولد، الذي يولد وييسر الولادة هو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني معناه هو القائم عليها، مثل القابلة الآن التي تكون مع المرأة عندما تريد الولادة تحتاج إلى ما نسميه الآن في وقتنا المعاصر الممرضة، وقد تحتاج إلى طبيبة يعني أيضا، لكن الغالب ممرضة تساعد، تسمى القابلة عند العرب. وهذا يعني مثله، بعض النوق إذا ناقة تعسر عليها الولادة تحتاج مساعدة من راعي الإبل، تحتاج إلى مساعدة من راعي الإبل، كذلك البقرة تحتاج، ومثله أيضا صاحب الغنم. نعم. قال والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. نعم، القابلة للمرأة. نعم. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. نعم. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. نعم، يعني أنه انقطع والسفر مظنة يعني الهلكة والمشقة. نعم. قوله لا أجهدك معنى لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي رحمهم الله. نعم الله. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فيها بنعمة فحل عليهم السخط. نعم، يعني جمعوا مصائب، أولا جحدوا نعمة الله، ثانيا لم يقروا بنعمة الله، ثالثا لم ينسبا النعمة إلى الله، الأمر الرابع لم يؤدي حق الله فيها، يعني ما أعطوا هذا، طلب ناقة وطلب بقرة ولم يعطوه شيئا، صاحب الغنم قال خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم. قال وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. نعم، هذه ثلاثة قواعد ويعني ذكر ابن القيم رحمه الله زيادة، قال أن تصرف في طاعة الله، ألا تكون عونا على معصية الله. ولذلك كان دائما ابن القيم له عبارة جميلة يقول: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. وصدق رحمه الله. الإنسان الكفيف هل يبصر ما حرم الله عز وجل؟ لا يبصر. الذي يبصر هو الذي أنعم الله عليه بنعمة البصر. الفقير المعدم هل يشتري ما حرم الله؟ لا يشتري إلا من أنعم الله عليه بنعمة الدينار والدرهم. وهكذا أقول مرة أخرى، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. نعم. قال العلامة ابن القيم، هذا الآن كلام النفيس، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. نعم، لابد من الخضوع والذل والمحبة لله تبارك وتعالى. نعم. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. نسأل الله العافية. نعم. ومن عرف النعمة والمنعم بها، يعني يعرف قدر النعمة عليه. ونحن الآن والأسف بعض الناس مع توافر النعم الآن يعني عنده ملل، لا يرضى بنعمة الله عليه، تجد مللنا من الأكل هذا، مللنا من كذا وكذا، وهذا والأسف يعني لا أقول سوء تربية، لكن يعني اندرج على الألسنة من بعض الناس، تجد دائما مللنا من الأكل كذا، مللنا من كذا، وهذا ولا شك هذا عدم اعتراف بالنعمة. أنت الآن في نعمة، وكونك تسديها إلى الله عز وجل هذا واجب، كما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. قال: ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. الله. ومن عرفها وعرف، كلام نفيس عاد، يعني كون أنه لابد فيها من الذل، لابد فيها من المحب، لا هذا يعني مقامات عالية في مقامات الشكر. الله المستعان. نعم. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قد قذرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. الله المستعان. نعم. يعني فيه أيضا يعني كما قلنا أنه ليس كل من أنعم عليه يكون قريبا محظوظا، قد يكون ابتلاء، وأنه ليس من ابتلي بالفقر أو بالمرض يكون مغضوبا عليه، قد يكون عقوبة، قد يكون ابتلاء وتمحيصا، قد يكون تكفيرا للذنوب، قد يكون رفعة للدرجات، لكن الواجب على المؤمن أن يشكر وأن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأراجع على كل حال كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف عدة الصابرين، ويقال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هذا مرجع، وترجع أيضا إلى منزلة الشكر في مدارج السالكين، له فيها كلام النفيس رحمه الله تعالى. نعم. نبدأ الآن في الباب الذي بعده بداية السيرة، وإلا الكلام فيه طويل رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة في سورة الأعراف فيها قولان مشهوران عند المفسرين وعند من كتبوا في كتب العقائد، فيها قولان مشهوران: من المراد بهذين في هذه الآية؟ القول الأول أن المراد آدم وحواء، المراد أنه آدم وحواء، واستدلوا كما سيأتينا إن شاء الله بكلام للحسن البصري وغيره، وروي مرفوعا أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا هو الظاهر من الآية، أن إذا ذكر الاثنين في القرآن الكريم الغالب يعني ينصرف الذهن إلى أنه آدم وحواء. وقالوا أيضا إن معروف عداوة إبليس لهما، وأنه رجع لهما مرة أخرى وقال لهما يعني إذا لم سمياه عبد الحارث، وكان يعني يعبد له فلم يسميه، فخرج ميتا، والثاني خرج ميتا، أجت الثالثة حملت حواء من آدم، هذا على القول الأول، هذا على القول الأول، لما حملت يعني وقال لهم المرة الثالثة أدركهما الشفقة والمحبة للولد فسمياه عبد الحارث، فيعني سلم وخرج طيبا، هذا قول، وذهب إليه جماعة كثيرة من أهل العلم، ومنهم يعني جماعة من أئمة الدعوة أيضا ذهبوا إلى ترجيح هذا القول أنها في آدم وحواء، واستدلوا بهذا الحديث، والحديث يعني فيه كلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. القول الثاني، وقالوا إن الشرك هنا، لأن الله عز وجل هنا قال فتعالى الله عما يشركون، قالوا ليس شرك العبادة، وإنما المقصود شرك الطاعة كما سيأتينا في كلام قتادة، وروي أيضا عن الحسن رحمه الله تعالى، قالوا إنه ليس شرك العبادة وإنما هو شرك الطاعة، هذا قول، القول الأول. القول الثاني أن المراد اثنين من المشركين في علم الله لا ندري، المهم أنها نزلت في المشركين، وأنهم يعني عبدوا ولدهما لغير الله تبارك وتعالى، ويعني وقالوا إن الحديث ضعيف، وأيضا الحسن البصري لو صح عنده لما قاله، نحن سنقرأ إن شاء الله في كلامهم، وقالوا أيضا إن كيف آدم وحواء يطيعان إبليس بعدما يعني أخرج من الجنة بسببه يطيعانه مرة أخرى في الشرك، هو ما أطاعاه مثلا في ذنب مثلا كأكل من الشجرة مثلا يعني بعدها، لا هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، كيف يطيعانه في الشرك مرة أخرى، هذا أمر يعني بعيد ولا يصح. ثم أيضا الآية ختمت بالجمع، الله عز وجل قال فتعالى الله عما يشركون، ما قال الله عز وجل فتعالى الله عما يشركان، فعلى كل حال يعني هما قولان قويان لأهل العلم، والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى انتصر للقول الثاني هذا أنها ليست في آدم وحواء، وقالوا إن الحديث ضعيف وأنه لعله من أخبار بني إسرائيل، وإن كان يعني سياق الآية أنها في رجل في اثنين والغالب أنها في آدم وحواء، قالوا لا، كيف يمكن أن يصدر من آدم وحواء الشرك مرة أخرى، يعني لا أقول أنهم أشركوا المرة، لكن كيف يصدر منهم الشرك، كيف يصدر وهم يعلمان عداوة إبليس لهما وإلى آخره. فعلى كل حال كما ذكرت هما قولان قويان، ولكل قول أدلته، منهم من رجح القول الأول أنها في آدم وحواء، وقالوا إن الآية على ظاهرها في اثنين والغالب أنها آدم وحواء، وأن الشرك هنا شرك الطاعة وليس شرك العبادة، يعني إلى آخر كلامهم كما سنقرأ، واستدلوا بالحديث، وأيضا والقول الثاني أنها ليست في آدم وحواء وإنما في اثنين من المشركين وقع في هذا الأمر، والله عز وجل قال فتعالى الله عما يشركون، ولعلنا نقرأ ما تيسر يعني في هذا الباب ثم نكمله إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. نعم، الحافظ ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله أعل الحديث هذا من ثلاثة أوجه: أولا أن عمر بن إبراهيم وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به، الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه وليس مرفوعا، يعني أنه موقوف على سمرة. الثالث أن الحسن البصري رحمه الله نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل الحسن عن هذا يعني عما دل عليه هذا الحديث. فالحافظ بن كثير رحمه الله يعني أجاب عن هذا الحديث الذي استدلوا به. نعم، نسمع بقية الكلام. قال: وهكذا. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد. نعم، هو محمد بن بشار يلقب بندار، يلقب بندار. نعم. عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم. وعلى كل حال يعني رواية الحسن عن سمرة أهل العلم لهم فيها كلام، يعني وبعضهم ما صحح من أحاديثه إلا بعضها. وعلى كل حال يعني كما قلت هذه ثلاثة أجوبة ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث. نعم. والغالب قالوا بعضهم قال إنه لعله من أخبار بني إسرائيل وأنه لا يصح. نعم. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض أن عمر بن إبراهيم به مرفوعة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. نعم. لا، إذن معناه لو أن الحديث صح عند الحسن البصري لما قال إنه كان في أهل الملل ولم يكن في آدم. يعني الآن الحسن البصري هو رواه عن سمرة ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالله عليكم لو صح، يعني يقول أصحاب القول الثاني بالله عليكم لو صح هذا الحديث عند الحسن هل يترك القول به؟ لا، الحسن ترك القول بهذا الحديث لأنه يعلم أنه حديث ضعيف لا يصح، ولذلك أخذ بالقول الثاني وقال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن آدم. لأن الصراحة موضوع الشرك كونه ينسب لآدم مع حواء، وأيضا ثانيا أنهما قد يعني ابتلي بعداوته في الجنة وأخرجهما منها، كان هو السبب في أكل من تلك الشجرة، كيف يطيعانه مرة أخرى في أمر عظيم ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى؟ فيعني على كل حال هما قولان قويان والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوه ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله تعالى. قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، هذه الآن آثار موقوفة على الصحابة، يعني ليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، قال كانت حواء، تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لم تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة. على كل حال يعني حتى هذه الآثار فيها ركاكة، يعني ويعني الغالب كما سيأتي إن شاء الله في كلام العلم أنها من أخبار بني إسرائيل كانت تسمي وبعدين يموت وما يعيش لها ولد إلا لما سمته عبد الحارث عاش فوقع في الشرك يعني الحقيقة في النفس منها شيء، ولذلك يعني يذهب كثير من أهل العلم إلى ترجيح القول الثاني وأنها ليست في آدم وحواء وإنما في اثنين من المشركين، في ناس من المشركين قال، والدليل ختام الآية فتعالى الله عما يشركون. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل نعم جاء ذلك في بعض الروايات أنه سيخرج منكما أيل له قرن أيل ويشق بطنك، خوف حواء وقال سميه عبد الحارث ولا سيخرج أيل، وهو نوع من أنواع الوعل، من أنواع الوعول التي تسكن الجبال، تعرفون لها قرون يعني كثيرة وحادة. قال ترى يا تسمينا عبد الحارث ولا سيخرج له قرن قرون مثل قرن العين وسيشق بطنك. هذا كله يعني كلام الحقيقة روايات إسرائيليات غير صحيحة ولا تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا. نعم يعني تعبدانه تقولان عبد الحارث. نعم. ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. سبحان الله. يعني القول الأول أنها في آدم وحواء هذا هو القول المشهور، مع أن فيه كلام وفيه ملاحظات وفيه كذا، لكن كما قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه قد تلقاه جماعة من تلاميذ ابن عباس وهو مشهور عند المفسرين والمتأخرين، وقال وجماعات لا يحصون كثرة. فسبحان الله. على كل حال ولذلك احنا نحترم يعني هذا القول، يعني هما قولان، أنا قلت في أول كلامي قلت هما قولان قويان مشهوران في كتب التفسير، نعم، وفي كتب العقائد. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. نعم هو هذا رأيه، يقول أن هذه الأخبار الله أعلم أنها مأخوذة من أهل الكتاب. قلت وهذا بعيد جدا. نعم. طيب لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله القراءة. نحن إن شاء الله في هذا الأسبوع اقتصرنا على درس واحد اللي هو هذا اليوم، يعني بحكم الله الحمد مجيء كبار أو جماعة من هيئة كبار العلماء الآن ولهم دروس والله الحمد في رحاب المسجد النبوي، وبحكم هذه الندوة ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، و يعني أحببت أنني لا أثقل على الطلاب، وأن من رغب أن يحضر مجالسهم وأن يفيد منهم وهذا ولا شك خير وبركة، فهم كبار العلماء وأهل العلم وأهل الفضل، فالإنسان يستغل وقته ويرتب برنامجه يحضر عند كبار العلماء ويستفيد منهم، فهذا أولا. وثانيا أيضا يحضر جلسات ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، أنا أنصح الإخوة جميعا وأنا واحد منكم بإذن الله سأحضر هذه الجلسات قدر ما يستطيع الواحد منا، يحرص ويحضر ويستفيد من هذه البحوث ومن أوراق العمل التي ستطرح في جلسات هذه الندوة بدءا من غد، يعني اليوم حفل الافتتاح بعد صلاة العشاء الساعة 9 مساء، وغدا إن شاء الله بتبدأ الجلسات، أول جلسة بتكون الساعة 9 صباحا. فأنا أنصح الإخوة بلا استثناء، وكما قلت أنا واحد منكم، على يعني حضور جلسات هذه الندوة والإفادة منها، وأيضا الإفادة من دروس المشايخ الذين جزاهم الله خيرا يعني وصلوا هنا ورغبوا نشر العلم والإفادة والفتوى للناس، فجزى الله الجميع خير الجزاء. نعم نعم. هو كل درس له مكانه، والندوة هي هناك عند باب الملك فهد، موقعها هناك عند باب الملك فهد، وأما عاد المشايخ دروسهم تعلن ما بين وقت وآخر. نعم، نقرأ الآن ما تيسر في بلوغ المرام، نعيد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث ختمنا به الدرس الماضي، وقلت إن دلالة هذا الحديث واضحة على أن من قبل امرأته وهو صائم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وهي صائمة أيضا، أن هذا لا يفطر، أن هذا لا يعد مفطرا. كذلك لو باشرها بحائل أو بدون حائل، يعني لو فرضا ضمها وعليها لباسها، أو وهما مثلا على الفراش ومس جسده جسدها وباشرها فقط، مجرد مباشرة لم يكن هناك لا جماع ولا شيء، فإن هذا لا يفطر. ولكن عائشة رضي الله عنها هنا قالت ولكنه أملككم لإربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه، إربه يعني شهوته، وقيل الجماع، وعلى كل حال مؤدها واحد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يملك نفسه. لكن الإنسان فخاصة مثلا في زمن الشباب أو زمن الرجولة فيما بعدها أيضا، يعني يخشى الإنسان ينفلت ولا يسع، ويبدأ الشيطان يقول أبدا لا بأس الخطوة الثانية المباشرة، لا بأس بدون حائل، ثم إذا قرب الختان أو كاد أن يدخل الميل في المكحلة قال أبدا إن شاء الله غفور رحيم في كفارة، والمسكين خلاص لا يملك نفسه. فإذا الواجب على الإنسان والحالة هذه أن يتوقف وأن يترك هذا، والحمد لله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذا الحمد لله غابت الشمس حل له المفطرات ومنها جماع امرأته. فعلى كل حال على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحس. لكن لو قبل، لو باشر ولم يحصل شيء، فالحمد لله صيامه صحيح. لكن لو أنه حصل منه مني، يعني قذف منيا في حال يقظته الآن وهو يقبل، حصل منه مني، نقول أفطرت ذلك اليوم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء. لكن لو جامع، ولو لم حتى يقذف، لو مجرد جماع فهذا فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن كان على كل حال أيها الإخوة، الإنسان ينتبه لنفسه لئلا يقع في هذا. على كل حال يعني هذا الحديث له أيضا شواهد أخرى، منها ما رواه الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة، يعني أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمه من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة وحمزة أرضعتهم ثويبة مولاة لأبي لهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عم لأبناء أبي سلمة، وهو أول بيت هاجر من مكة إلى المدينة، أول بيت هاجر هو بيت أبي سلمة، هاجر أبو سلمة وأم سلمة، توفي عنها وفي القصة المعروفة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عمر بن أبي سلمة قال أن رجلا أو أنه سأله هو أيضا عن قبلة الصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل أمك، لأنها أمه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقبلها وهي تقبله، وكلاهما صائم والحمد لله. أيضا حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود أن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما، هششت يعني ملت إلى امرأتي، هششت، يعني بمعنى ملت ورققت إلى امرأتي، يعني ملت إليها، هششت يوما فقبلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه، أرأيت لو توضأت أيضرك ذلك؟ قال: لا. قال: هكذا هذا، يعني قال عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن، وهذا من ضرب المثال والتوضيح، قال: لو أنك تمضمضت هل هذا يبطل صومك؟ قال: لا. قال: فهكذا، يعني كن قبلت امرأتك أو لو حتى باشرها فإن صيامه صحيح. قلنا: ما لم يمني، لو أمنى بطل صوم ذلك اليوم وعليه القضاء. أما لو حصل الجماع هذا عاد موضوع آخر كبير، وسيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم باعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الحمد لله. أيها الإخوة، الحجامة معروفة وهي أخذ الدم، الغالب أنه يكون في الرقبة، يعني في الرقبة من الخلف، هذا هو الغالب. وقد تؤخذ أيضا من الذراع، قد تؤخذ من الظهر، قد تؤخذ من الرأس. فعلى كل حال الأحاديث هنا كما يظهر في تحتاج إلى الجمع والنظر والتأمل. فالعلماء رحمهم الله تعالى على خلاف هذا، هل يفطر يعني من احتجم أم لا؟ منهم من ذهب، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، إلى أن الحجامة تفطر، سواء من يعني الحاجم والمحجوم، يعني المحجوم لأنه أخذ منه الدم وعليه الآن يقاس، من عمل تحليل دم إن كان شيئا يسيرا، يعني قدر يعني أنملة قليل يعني في القارورة هذه أو كذا، فهذا يسير. لكن الذي يؤخذ منه اثنتين أو ثلاث فالأحوط والله أعلم أنه يفطر، أو أنه يتركه في بعد الصيام، أو أنه يتركه بعد الصيام، هذا يعني أحوط له. وإلا القول يعني الراجح عند كثير من أهل العلم وعليه الفتوى أنه يفطر، أنه يفطر. هذا بالنسبة للمحجوم. أما الحاجم قالوا لأنه في العادة، وهذا كان معروفا، أنه إذا وضع البوق أو الحديدة أو كذا أنه يعني قد لا يشعر ويدخل دم في جوفه، يدخل وهو يسحب الدم من هذا المحجوم، قد يدخل شيء من الدم في جوفه، فمعناه لو دخل الدم خلاص أفطر، معناه دخل في جوفه شيء، فيعد والحالة هذه قد أفطر. لكن لو أن إنسان قال: لا والله أنا أعمل الحجامة بالآلات الحديثة ولا يدخل في جوفي شيء من ذلك، نقول الحمد لله، أنت الآن صائم وحجامتك لفلان وفلان وفلان لا تفطرك. لكن الغالب كما قلنا في القديم أن الناس إذا عملوا الحجامة وسحب الدم أن قد يدخل في جوفه شيء من ذلك، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والقول الثاني أيها الإخوة أن الحجامة لا تفطر، وقالوا إن الذي يفطر ما دخل لا ما خرج من الصائم، الذي يفطر قالوا هكذا، يعني أن الذي يدخل هو الذي يفطر، أما الذي يخرج فلا يفطر. لكن هذا كلام غير صحيح، وسيأتينا حديث: من ذرعه القيء فلا يعني أتم صومه، ومن استقاء يعني طلب القيء فقد أفطر. فعلى كل حال هذه قاعدة يعني عليها يعني كلام كثير، لكن على كل حال نحن نقول الراجح وهو الأحوط أيضا أن الحجامة تفطر، والحمد لله الحجامة يستطيع الإنسان أن يحتجم يعني في غير وقت الصيام، يؤجل الحجامة إلى الليل بعد المغرب يحتجم، ما هو بلازم يحتجم في النهار في الظهر ولا العصر ولا الصباح، الحمد لله يعني ليس الأمر يعني بالضرورة، إن احتاج إلى ذلك فهو مريض يفطر ويقضي يوما بدله، يقضي يوما بدله. بعد هذا أيها الإخوة نأتي ننظر في الأحاديث، والحديث فيها الحقيقة مجال نظر وتأمل. أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذه الجملة الأخيرة فيها كلام لأهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنه لا يحتج بهذه الجملة إلا بعد الإجابة عن أمور أربعة. أولا أن يكون احتجم وهو مقيم غير مسافر، والذي جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة، والقاحة منطقة تبعد عن المدينة مسيرة 3 أميال، يعني أنه مسافر، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم احتجم وهو صائم لكنه كان مفطرا، يعني كان هو صحيح شهر رمضان وشهر صيام لكنه كان صلى الله عليه وسلم مفطرا لأنه في القاحة، وهذه منطقة بعيدة عن المدينة مسافة سفر، فلذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. قال السؤال الثاني أنه احتجم في فرض لا نفل، هنا قال واحتجم وهو صائم، ما ندري عاد هل هو فرض ولا نفل، الفرض لا شك أنه لن يحتجم فيه عليه الصلاة والسلام إلا لو كان مريضا، هذا أمر آخر، لكن في النافلة لو احتجم صلى الله عليه وسلم بطل صوم ذلك اليوم ويقضي، يعني إن رغب أن يقضي يوما بدلا وإلا يتركه. السؤال الثالث أنه صحيح لا مريض، نعم فنحن لا ندري، ولذلك ابن القيم يقول لابد من الإجابة على هذه الأسئلة حتى نستدل بهذا الحديث على جواز الحجامة، يعني ليس على جوازها، على أن الحجامة لا تفطر الصائم. هذا سؤال ثالث، يقول أنه صحيح لا مريض، هل هو صحيح ولا مريض، لابد أن نؤتى بالإجابة عليه. الأمر الرابع أن يكون بعد النهي عن الحجامة للصائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وقال أفطر الحاجم والمحجوم، فلا بد أن نعرف أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول، وهذا أيها الإخوة لا دليل عليه، لا ندري هل هذا هو المتقدم أو الثاني هو المتأخر، الله أعلم. ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول إن الأحوط ولعله هو الراجح أيضا العمل بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، حديث صريح واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، شوف يعني كلمات واضحة وصريحة، يعني حاضر ليس مسافر، أنه في رمضان يعني في فرض وليس في نفل، وأنه صحيح ما هو مريض، فدل هذا، قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. قد يسأل سائل الآن سؤال عفو يقول الله كيف يعني يروح يحتجم في البقيع عند القبور، هذا ما يصح كيف يعني، نقول لا يا أخي افهم، ويجب أن تعلم أن البقيع منطقة كبيرة، يعني ما هي الآن هذه المقبرة فقط، البقيع بقيع مساحة كبيرة، بقيع الغرقد كان فيه الشجر وكان يذهب الناس توضعون فيه ويرجعون ويصلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم يذهب الذاهب ويرجع وهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة، من طول الصلاة كان يطول الصلاة خاصة في الظهر، والحديث جاء في صلاة الظهر، فلا يذهب الذهن إلى أن هذا الاحتجام كان جالس بين القبور ويعمل حجامة، لا هذا كلام غير صحيح، المقصود يعني منطقة البقيع كان يعني الدفن فيها في ناحية في زاوية أو في مكان مختص منها، الآن مع كثرة الأموات واتسعت المقبرة، وضع لها سور، صار لها ترتيب آخر. فأنا قصدي حتى لا يذهب الذهن كيف يحتجم بين القبور، لا، القبور في مكان خاص والقبور معدودة يعني، ثم بعد ذلك كثرت والله المستعان. فيقول سماحة الوالد رحمه الله إن حديث شداد بن أوس هو الأصل وهو القاعدة، هو الذي لا إشكال عليه، أنه في رمضان، أنه مقيم لا مسافر فهو في البقيع. الأمر الثالث ما ذكر مرضا ولا شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوب، فخلص هذا دليل على أن الحجامة تفطر الصائم سواء كان الحاجم أو كان المحجوب، إلا أنني استثنيت في وقتنا المعاصر، كما قلت لو أن الآن يعمل أشياء بحيث لا يدخل في فمه شيء فالحمد لله لا تؤثر على صيام الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر. حديث أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم. هنا قال أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. هذا الكلام عام، يقول سماحة الشيخ رحمه الله ما ندري يعني هل هو قبل حديث شداد أو بعد حديث شداد، يعني نفس الأسئلة التي طرحها ابن القيم الأربعة سنعود ونطرحها الآن في حديث أنس رضي الله عنه. فالأمر كما قال سماحته فيه كلام وفيه نظر وفيه تأمل، وكان أنس رضي الله عنه على كل حال وهذا اجتهاد منه يحتجم وهو صائم. فالراجح عند أهل العلم أن الحجامة تفطر، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه الأحوط، وأن الحمد لله الحجامة ما هو لازم تعملها في النهار، اعملها في الليل. طيب احتاج رجل أو امرأة إلى الحجامة في نهار رمضان وهو صائم، نقول الحمد لله يا أخي أنت مريض مثل المرضى الآخرين، أفطر وكل واشرب واحتجم وخذ أدوية وعلاجات ولا حرج عليك والحمد لله، وهذا اليوم الذي أفطرته تقضي مكانه يوما آخر، تقضي مكانه يوما آخر ولا كفارة عليك. هذا ما يتعلق بأحاديث الحجامة والله أعلم. نعم أحسن الله صفحة إليكم. 414 نعم. أحسن الله إليكم. قال يعني الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين له كلام للتفاصيل وكذا، ولكن نحن نحيل على كلامه رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاه فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة برواياتها اشتملت على جملة من المسائل والأحكام. أما الحديث الأول حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم وصدق رحمه الله تعالى، الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الترمذي لا يصح فيه شيء وصدق. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول نعم أنه جميع الأحاديث التي جاءت في الكحل جوازا أو نهيا أو فعلا كلها أحاديث ضعيفة لا تصح لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي لا شك إمام من أئمة الحديث، وعندما يقول لا يصح فيه شيء، يعني لا شك أن كلمة هذه ثقيلة ولها دلالاتها. نحن لا ندعي له العصمة، يعني هو بشر يخطئ ويصيب، لكن هو إمام من أئمة السنة وأئمة الحديث، فعندما يقول هذه الكلمة نعم، يقول سماحة الشيخ رحمه الله إنني تتبعت الأحاديث في الكحل جوازا ونهيا وفعلا كلها لا تثبت لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول إن من اكتحل وهو صائم فلا حرج عليه، لو اكتحل لا حرج عليه. قال يقول إن بعض الفقهاء رحمهم الله يعني يرون أن العين منفذ ضعيف إلى الجوف، فمن باب الاحتياط لو أنه اكتحل وأحس بطعم الكحل في حلقه، يعني أن الكحل دخل ووصل إلى الحلق ويعني خلاص نزل في الجوف، قال فإن الأولى به أن يقضي ذلك اليوم، الأولى أن يقضي ذلك اليوم. هو صح، هو يعني منفذ ضعيف وليس مثل المنافذ مثل الفم أكل أو مع الأنف مثلا قد يدخل ويحس بطعمه ويأكل قصي شربا مثلا، وأما الفم بلا شك هو المنفذ الصحيح الواضح. فعلى كل حال يقول يعني كلام أهل العلم أن الكحل إن وجد طعمه في حلقه أفطر احتياطا. لو أن بعض الناس أخذ بقول آخر وقال لا، الحلق العين ليست منفذا ومثلها الأذن ليست منفذا صحيحا للطعام أو للشراب أو كذا، حتى ولو أحس أقول هذا قول آخر قول قوي لأهل العلم. ولذلك أنا لو جاء واحد وقال والله أفتي لي بأن الصيام صحيح، أنا لا أستطيع أن أقول إن صيامك غير صحيح، لأن المسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان قويان لأهل العلم. لكن احنا نقول من باب الاحتياط لو أحس بطعمه في حلقه أنه يفطر، قالوا لأن العين ليست منفذا. قالوا ومثلها الآن الإبر، الإبر الآن التي تؤخذ على قسمين، القسم الأول إبر مغذية، إبر مغذية وهذا يكتب على المحلول أنه مغذي، خلاص هذا يفطر، لأن هذا يعني هو بمثابة الأكل والشرب، هو عصارته هو الفائدة منه. النوع الثاني الإبر غير المغذية، مثل التي تكون مسكنة للحرارة أو إبر السكر أو نحو ذلك، هذا الراجح أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وإنما هي من باب العلاج. حتى ولو ضربت في العضل أو ضربت في العروق ونحو ذلك، هذه ليست أكلا ولا شربا، لكن الإبر المغذية الراجح. أنا عندما أقول راجح معناه في بعض أهل العلم يرى أنها لا تفطر حتى الإبر المغذية، لكن يعني كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول إنها هي عصارة الغذاء، هي عصارة الأكل والشرب، وهي القائمة بمقامهما، فلذلك يعني يقول وهذا كلام أهل العلم أنها تفطر الإبر المغذية، أما الإبر العلاجية فإنها لا تفطر والله أعلم. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ويدلك على فقه الحافظ بن حجر رحمه الله، هذا رجل فقيه ترى، ما هو بس رجل يعني إمام رواية، هو إمام دراية أيضا، يعني عندما يأتيك برواية أخرى افهم ماذا يريد رحمه الله. والآن جاءك يعني هي الآن الحديث الآن في الصحيحين، لكنه رحمه الله وجد رواية أخرى عند الحاكم في المستدرك تعطيك علما آخر وفائدة مهمة. قال رحمه الله وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. هو إمام يحكم على الأحاديث وعلى الروايات، شوف يعني رواية الحاكم جاء فيها فائدة، فيها فائدتان، أنه لا قضاء عليه، الفائدة الثانية أنه لا كفارة عليه. وهذا يدلك الحقيقة على إمامة الحافظ بن حجر رحمه الله، ونحن والله دائما نعيد ونكرر في هذا المقام ندعو له ولأئمة السنة وأئمة الحديث أئمة أهل العلم ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن يجزيهم الله عنا وعن أهل السنة، عن أهل العلم، عن أهل الذكر، أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء في هذا، يعني يدلك على العلم وعلى الفقه. ما جاء صحيح وحديث أبي هريرة واضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب، ما قال عليه الصلاة والسلام لا أول النهار ولا آخر النهار، لا قال قليل ولا قال كثير، معنى الحديث عام. قال فليتم صومه، الحمد يتوقف ويتم صومه، خلاص تشرب نسيت بسم الله، ضع الكأس الماء، كنت تأكل شيئا ضعه، كان في فمك أخرجه. طيب هل يلزمني أنا وأنت لو رأيناه أن نبين له أو نسكت ونقول فإنما أطعمه الله وسقاه؟ لا، هذا فهم غير صحيح. لا، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد أيضا من تعليم السنة وإرشاد الناس. نقول يا فلان الله يهديك، أنت ما تعلم أنك صائم اليوم؟ أنت أنا نسيت أنك في رمضان وحتى في صيام النفل. نقول يا فلان أنت ما أنت اليوم يوم اثنين وخميس، اثنين أو خميس أو كذا، أنت ما تدري يا فلان؟ أنا والله نسيت. أجل الحمد لله انتهينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، يعني صومه صحيح، قليلا كثيرا، أول النهار آخر النهار إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن الله عز وجل أكرمه ويسر له أنه أكل وشرب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أولا، ثم ثانيا أنه لا يؤاخذ عليه. ولذلك الحافظ بن حجر وهو إمام رواية وهو إمام دراية، إمام فقه وعلم رحمه الله، جاء بالرواية الأخرى وبحث عنها وقال وهو صحيح، ذكر فيها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين العظيمتين، قال من أفطر في رمضان ناسيا أولا لا قضاء عليه. الحمد لله، هذه لم ترد في الحديث الأول، هذه فائدة، لا يقضي، يكمل صومه، يتم صومه والحمد لله. طيب ثانيا قال صلى الله عليه وسلم ولا كفارة، هذه أيضا فائدة ثانية. فرحم الله الحافظ بن حجر رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أهل السنة وعن أهل الحديث وعن أهل العلم خير الجزاء. هكذا الأئمة يا أيها الإخوة، ما هي المسألة بس، لأن بعض الناس يقول مجرد هذول يحفظون ويحفظون، نعم الحفظ هذا نعمة، بعد كونك تحفظ السنة وتحفظ الأحاديث تستظهرها بعد كتاب الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. وهؤلاء لم يقتصروا على هذا فقط، بل أنعم الله عليهم بالفقه وبالعلم وبجمع الروايات حتى يستفيد الناس. الحديث الأخير حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، ونحن قلنا أيها الإخوة معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة، معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء. بقي لنا في مسألة الحديث السابق، هل يلحق بالناس الجاهل والمكره؟ أما المكره نعم يلحق به، لو أن فيه ناس نسأل الله العافية مسكوا رجلا وهو صائم وفتحوا فمه وأدخلوا فيه الماء أو طعام، نقول الحمد لله يقوم ويتم صومه وصومه صحيح إن شاء الله تعالى. لكن الجاهل الغالب يعني أن مثل المفطرات هذه لا تجهل، يجي واحد يقول والله أنا جاهل لا أدري ويأكل ويشرب، أجل أنت عن أي شيء صمت؟ هو بس الصيام عن مثل الجماع مثلا؟ لا، يعني أول ما يتبادر في المفطرات الأكل والشرب، فنحن نقول الجاهل لا يلحق به. قال بعض أهل العلم إلا لو كان يعيش في قفار، في صحاري، في مجاهيل، في ما لا ليس عنده علم أبدا، ما يعرف شيء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعرف شيئا من الصلاة وبعض الصيام، قالوا يمكن أن مثل هذا يقبل عذره، وإن كان هذا لا قد لا يقع يعني ويعرف، لكن لو حصل مثل هذا، هذا عد عليه يمكن قضاء يعني أو عليه أيام كثيرة والله أعلم. فعلى كل حال يعني الجاهل في مثل هذا لا يعذر، لأن الصيام هو صيام، يعني أول ما تصوم عن ماذا؟ عن المفطرات، وأعظمها في مقدمتها هو الأكل والشرب. فعلى كل حال يعني الراجح كذلك أيضا أن الجاهل لا يلحق به والله أعلم، من ابتلي بذلك فليسأل أهل العلم. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام. لا نحن نعم ما أخذنا، لا هو الحديث الذي أردته حديث أبي هريرة المعذرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، ذرعه يعني استبقه وخرج منه مباشرة بدون أن يكون له سبب، قال عليه الصلاة والسلام: فلا قضاء عليه، يعني يتم صومه، صومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن استقاء، استقاء يعني طلب القيء أكرمكم الله، يعني لو أنه أدخل أصبعه في جوفه أو شم شيئا أو فعل أي حاجة مثلا، فنقول من استقاء، يقول عليه الصلاة والسلام: فعليه القضاء. يقول سماحة والدنا الشيخ باز أنه راجع الحديث، لأن الحديث أعله الإمام أحمد وقواه الدارقطني، قال: إني بحثت عنه مرارا وتكرارا وتأملت فيه، فيقول توصلت إلى أن إسناده جيد، إلى أن إسناده جيد. وعلى كل حال معنى هذا أن من ذرعه القي، يعني خرج منه بلا سبب مريض، نقول الحمد لله أتم صومك، صيامك صحيح. لو قال أريد أن أفطر، أريد أشرب، أريد، نقول خلاص أنت مريض والحمد لله تقضي، لكن أنك بسبب هذا القي أنك تفطر، لا لا تفطر وصيامك صحيح. أما من طلب القيء كما قلت برائحة أو أدخل أصبعه أو نحو ذلك، فإنه يعد مفطرا، قد أفطر وعليه القضاء، قد أفطر وعليه القضاء، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، لأن يعني سيأتينا أحاديث في الصيام، يعني الصيام في السفر، جملة من الأحاديث وفيها كلام كثير لأهل العلم. أذكر أيها الإخوة أن درسنا في هذا الأسبوع هو هذا اليوم فقط، وستعود الدروس إن شاء الله حسب الترتيبات النظامية لها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم وفق أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو،